قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الشمس. سورة الشمس حث النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة بها في صلاة العشاء لما صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بالناس فافتتح بسورة البقرة، وكان ثم رجل من أهل المدينة له نواضح يعمل ويرجع مرهقا، فدخل خلف معاذ في الصلاة، فلما أطال معاذ الصلاة تركه وانصرف، فبلغه أن معاذا نال منه، فلما بلغه ذلك شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فتان أنت يا معاذ، فتان، وما اشتد في موعظة قط كشدته على معاذ إذ قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أم منكم الناس فليخفف، فإن وراءكم السقيم والضعيف وذا الحاجة الكبير، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي بعض الروايات والليل إذا يغشى، وفي بعضها إذا السماء انشقت. فحث النبي على القراءة بسورة الشمس في صلاة العشاء، وأخذنا من ذلك هديا ألا وهو التخفيف في صلاة العشاء، وكذلك فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه: إذا أممت الناس فخفف. وفي رواية: واقتدي بأضعافهم. ومن آخر ما عهد به النبي إلى بعض أصحابه: إذا أما الناس فليخفف. سورة الشمس أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس، وكما سلف فالواو واو القسم في قوله والشمس، وتقدم مرارا أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. تقول والله بالله تالله، وثم شيء آخر هو أيضا قسم ك قوله ولأصلبنكم، فاللام هنا كما يقول فريق من العلماء وما على شاكلتها: لأقعدن، لأصلبنكم، سمونها اللام الموطئة للقسم، كما تقول لأضربنك، قد تقصد بها قسما، فهي لام موطئة للقسم. قال تعالى هنا: والشمس وضحاها. وقد تبين من قبل أننا لا نقسم إلا بالله، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ربنا سبحانه فيقسم بما يشاء من مخلوقات، أما نحن فالرسول قال: ما قد سمعتم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله والشمس وضحاها. أما قوله تعالى وضحاها فللعلماء فيه أقوال. القول الأول أن المراد بضحاها ضوءها وما جلته الشمس أي ما أظهرته. قال فريق من العلماء: النهار كله ضحاها، النهار كله، فهي قد أضحته ووضحته الشمس وضحاها. فضحاها هنا النهار كله، وهذا رأي الأكثرين. وإن كان من العلماء من قال المراد وقت الضحى فحسب، والقول الأول أشهر في هذا المقام. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تبعها أي إذا ذهبت وتبعها، والنهار إذا جلاها يعني وضحها، وضح الشمس، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها يغطي عليها، فيغشى بمعنى يغطي، والسماء وما بناها، أقسم ربنا بالسماء وبالذي بناها يعني نفسه. وهذا رأي أكثر المفسرين أن المراد بقوله تعالى وما بناها والذي بناها هو ربنا سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها قال العلماء بسطها، ونفس وما سواها أي ونفس وما عدلها جعلها سوية مستقيمة، فألهمها فجورها وتقواها. قوله جل ذكره فألهمها فجورها وتقواها للعلماء في قولان: أحدهما أن قوله تعالى فألهمها فجورها أي ألهم بعض الأنفس فجورها وألهم بعض الأنفس تقواها، جعل نفوسا تقية وجعل نفوسا فاجرة. فيكون قوله تعالى مجمل قوله تعالى فألهمها أي ألهم الأنفس، ألهم أنفس فجورها فكانت فاجرة، وألهم أنفسا تقواها فكانت تقية، على تعديد النفوس هنا. كما تقول أنت أكلت رغيفا ونصفه، معنى قولك أكلت رغيفا ونصفه أي أكلت رغيفا ونصف رغيف آخر. ومنه قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر مؤخر معمر آخر، وما يعمر من معمر يعني ما يطول من عمر شخص، وما ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر إلا في كتاب. وهذا له نظائر كثيرة في الكتاب العزيز. قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها، هذا القول الأول أن ألهمها ألهم الأنفس ألهم أنفس فجورها وألهم أنفس تقواها. إذن الفجور مقدر والتقوى مقدرة، والذي يمن على هذا بالتقوى هو الله، والذي يسلب هذا الآخر التقوى ويجعله فاجرا لأمور يعلمها هو الله سبحانه وتعالى. فهو الذي سوى الأنفس، وهو الذي جعل منها أنفسا شقية وأنفسا سعيدة. إن سألت لماذا، فعلم ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. هذا على القول الأول. أما القول الثاني، فالنفس الواحدة أحيانا يكون فيها تقوى وأحيانا يحدث لها فجور، فتكون فألهمها هي نفس واحدة، أحيانا تكون تقية وأحيانا تكون فاجرة، أحيانا تكون مراقبة لله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون غافلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت تفجر والعياذ بالله. فألهمها فجورها وتقواها. الآية فيها رد على فريق المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، فيقول لهم: إذا كنتم تقولون ذلك، ويقولون أيضا: وما الرب إلا كالطبيب الناصح، كذا يقولون. فنقول: إذا كان ذلك فلماذا نقول في كل صلاة نصليها: اهدنا الصراط المستقيم؟ فمن الذي يهدي إلى الصراط المستقيم؟ ولماذا قال نبينا: اللهم اهدني في من هديت؟ ولماذا قال تعالى: ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ لكن لماذا فعل الله ذلك؟ أمور هو يعلمها، ما يسعون إلا أننا نقول لربنا سمعا وطاعة. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالله يفعل ما يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهو العليم سبحانه وتعالى بخلقه. أقسم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك على ماذا؟ لما أقسم ربنا بقوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، على ماذا هذه الأيمان؟ أيمان كثيرة، يمينا بعد يمين بعد يمين، عدة أيمان. على شيء هو: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي وعالجها، جلس يعالج نفسه، ينظر إلى الأمراض التي بها والأوبئة التي بها ويعالجها، وكذلك يعطيها أدوية ينميها ويقويها. إذا كنت مريضا أو لك ابن مريض، تبحث عن الداء الذي به، تدور به عند الأطباء تعالجه من الداء، وفي ذات الوقت تعطيه مقويات. التزكية التطهير والإنماء، أطهر نفسي من الذنوب وأنميها بالخيرات، فربنا يقسم على أنه قد أفلح من زكاها. أفلح فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، فاز بجنة الله ورضوانه، ونجا من سخط الله وعقابه ونيرانه. من هو هذا المفلح الذي يسعى لتزكية نفسه، ينظر في نفسه ما الأمراض التي بها؟ أعظمها الشرك بالله، مرض إن تركت نفسك له دمرك هذا المرض، أفسد عليك كل عمل، أشد من السرطان بما لا يحصى من المرات، دمر عليك آخرتك. من الأمراض التي في بني آدم ويجب أن يتطهروا منها مرض الرياء، يعمل الشخص كي يراه الناس عياذا بالله من ذلك، فيقولون فعل وفعل وفعل، ليست همته إرضاء الله ولكن همته أن يقال عنه كذا وكذا. من الأمراض التي يجب أن تعالج الحسد، تحسد الناس، عليك أن تعالج نفسك من هذا الداء وتقول يا رب طهرني منه، وتسأل الله وتجتهد كي يزيل عنك هذا المرض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بك مرض البخل، بخيل، اسأل الله أن يطهرك من هذا المرض. بك مرض كره الناس وحب فضيحتهم وحب المصايب لهم، اسأل الله أن يزيل هذا المرض عنك. فتش في نفسك، بك مرض الشهوات وحب الحرام، اسأل الله أن يطهرك منه، واجتهد في الدعاء وابحث عن الأسباب التي تكون سببا في زوال هذا الداء عنك. مريض بالمعصية من المعاصي، اسأل الله أن يطهرك منها، واسأل أهل العلم ما دوائي من هذه المصيبة. بي مرض الشهوات الشبهات، حب كذا وكذا من الباطل، اسأل الله أن يصرفه عنك، وابحث عن دوائي في كتاب الله. بك مرض الرياء مثلا، عالجه، اسأل الله أن يصرفه، وقم من الليل صلي بعيدا عن أعين الناس حتى تقوى فيك ملكة الإخلاص لله، تصدق سرا حتى تقوى فيك ملكة الإخلاص لله. بك مرض الحسد، اعكس، بدلا من أن تتمنى زوال النعم قل يا رب بارك لهذا الرجل، يا رب ارزقه، يا رب أصلحه. بك مرض الكبر، يا رب ارزقني التواضع. وفي ذات الوقت تذهب إلى الفقراء، تجالسهم، تخاطبهم على قدر عقولهم وأفهامهم، عالج نفسك من كل هذه الأمراض. وفضلا عن ذلك قوي نفسك بالطاعات، قوي نفسك بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، عالج نفسك من أثر المعاصي بأن تستغفر، أعط نفسك مقويات من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد أفلح من زكاها، وفي ذات الوقت قد خاب من دساها. ما معنى دساها؟ أخفاها وأبعدها عن الخير ولم يعالجها، جعلها مدفونة بقاذوراتها ولم يسعى فيها علاجها. في ذا كان الشخص ترك نفسه للشيطان وللشرك وللمعاصي، ولم ينه نفسه عن الهوى، ومليئة بالبلايا، حسد، بخل، جبن، حب النفس، كراهية الناس، شرك بالله، رياء، سمعة، هذا خاب بلا شك. إذا لم يسعى فيها لجأ فإنه خائب، خاب، لم يظفر بالمطلوب ولم ينجو من المرهوب. فمطلوبه الجنة ورضا الله لم يصف بهذا، ومن روبه النار وسخط الله لن يظفر بهذا، لن يظفر بهذا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلتزكية النفس أسباب نجزها، منها وأولها أن نسأل الله أن يزكيها وأن يطهرها، لأن نبينا كان من دعائه اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت متولي إصلاحها، لن يصلحها إلا أنت. حتى إذا أردت أن أقوم نفسي لن أستطيع إلا إذا أصلحني الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فأولا تسأل الله أن يصلح لك نفسك وأن يزكي لك نفسك. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فأول شيء أن تسأل الله أن يزكي لك نفسك. ثانيا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والكرم بالتكرم. فلا بد أن تدرب نفسك على خصال الخير، تدرب على خصال الخير، تدرب على أن تكون ذاكرا لله معرضا عن اللغو. لا تتكلم كثيرا، اذكر الله بدل الكلام. صحيح الكلام له شهوة ونحب، وأنت تحب أن نتكلم وفي المجامع نصول ونقول بالكلام، لكن ليس هذا الذي يقرب من الله في كل الأحوال. فتكلم إذا دعت الحاجة إلى كلامك، وبدله بذكر لله، وتعلم الصبر، وتعلم الدعاء، تدعو الله كثيرا. فمكارم الأخلاق تدرب عليها، ومساوئ الأخلاق تعوذ بالله منها. يعني مثلا لو في يدك موزة وبجوارك أخ لك في الله وهي بيدك، أنت ستأكلها وانتهت القصة، كما المانع أن تقسمها بينك وبين أخيك، أو تعطيها له وانتهت القصة، بعد 5 دقائق أو بعد دقيقة واحدة انتهى أثرها. لكن ماذا ثبت لك من الخير في صحيفتك؟ وما الذي نلته في قلب أخيك المسلم؟ نلت محبة. إنما إذا وجدك أخف تأكل بلا أخلاق وبلا ذوق وبلا أدب، ماذا عسى أن ترتسم في ذهنك؟ سترتسم أنك رجل كريم جواد، أو أنك رجل جشع طماع؟ فتدرب على أن تكون كريما، تدرب على أن تكون شجاعا قولا بالحق. فمكارم الأخلاق يتدرب عليها، ومساوئ الأخلاق يتعوذ بالله منها. ولتزكية النفوس اقرأ سير أهل الفضل والصلاح، اقرأ قصص الأنبياء من كتاب الله. كلما جئت على قول نبي اسمع ماذا قال هذا النبي، لأن كلامهم مأخوذ من الله بالوحي. فكلام الأنبياء له قيمة كبيرة، له قيمة كبيرة. انتبه لكلام الله قبل كلام الأنبياء، حتى لكل قرآن كلام الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. جرب هذه الآية، أنك بإمكانك أن تنظر الآن إلى امرأة يحرم عليك النظر إليها، بعد نصف ساعة من المقاومة الحمد لله سلمك الله، تشعر بحلاوة في قلبك. وإذا مرت بك أزمة، يا رب أنت تعلم أنني غضضت بصري ابتغاء وجهك، فتتوسل إلى الله بصالح العمل الذي عملت، قلبك يسمو ويزكو. فتدرب على مكارم الأخلاق، واقرأ سير الأنبياء وسير الصالحين، ففيها كل خير وكل بركة. ولذلك كان القصص القرآني يشكل تقريبا ثلث القرآن. القصص على ما ذكر العلماء يشكل على وجه التقريب ثلث القرآن. فاقرأ قصص الأنبياء وقصص الصالحين، كله أدب، كله أدب، ليس قصص متهوك ولا فيه كلام خارج، مع أنه قصص شيق ومع ذلك تستفيد منه آدابا وأخلاقا كريمة. شيء رابع، ابتعد عن أصدقاء السوء، وإن كانوا إخوة وإن كانوا ملتحين. كيف في شخص معك من إخوانك الملتحين تجالسه إذا به، الشيخ الفلان ضال، الشيخ الفلان مضل، يا أخي فين في الذباب يقع دوما على القاذورات في الغالب، يا أخي في يا أخي جوانب خير. يختلف عما إذا ذكرت جالست شخصا يذكرك بالله ويعلمك آية من كتاب الله، يعلمك حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجلس الجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه كحامل المسك، وإما أن تجد منه ريحا طيب. وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانتبه، انتبه لذلك. بارك الله فيك وحافظ على نفسك. جالس أهل الفضل، جالس أهل الصلاح، يذكرونك إذا غفلت، يعلمونك إذا جهلت، يحفظونك في غيابك، إذا غبت عنهم ذكروك بكل خير، حافظوا على عرضك في غيابك. أين فلان؟ بارك الله فيه، ذهب لبر أمه. أين فلان؟ ذهب يعمل، الله يرزقه رزق حلال طيب. لكن صديق السوء يشرحك بعد فقط تتركه وتمشي، إذا به يسخر من مشيتك، يسخر من طريقتك في الكلام، يشرحك تشريعا في غيابك. فمن أسباب تزكية النفوس أن تصادق الصالحين، تصادق الصالحين، تستفيد منهم كل خير. ألم تقرأوا قول موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا، لا كي نغتاب الناس كثيرا، بل كي نسبحك كثيرا، نصلي لك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فلما كانت الغاية نبيلة قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فانتبهوا أيها الإخوة، احذروا مجالسة من يطعنون في أعراض الناس ويغتابون الناس، أنتم ستتضرروا. أنك ترى منكرا ولا تستطيع أن تغير. أحيانا تستحي لكبر سنه، أحيانا تستحي لأي سبب. فحافظ على نفسك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا من أسباب تزكية النفس، مصادقة أهل الفضل وأهل الصلاح، والقراءة في سير أهل الفضل وأهل الصلاح، وترطيب اللسان دوما بذكر الله، لأن الجوارح تورد على القلب، الذكر يلين القلب، استغفار الله يلين القلب، وهكذا كل الجوارح تورد على القلب آثارا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الأيمان المتكررة كلها من أول السورة لإثبات شيء، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس المعنى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا تترك النفس في هواها، النفس تهوى وتتمنى وتشتهي أن تغتاب، وتشتهي أن تطعن في الأعراض، وتشتهي أن تحسد، تشتهي أمورا كثيرة. قف مع النفس وانهاها عن الهوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، قال العلماء أقوالا في ذلك: خاف لقاء ربه يوم القيامة، فإنه سيقوم بين يدي ربه يسأله. قال آخرون: في الدنيا أيقن أن الله يراقبه فخشي هذا، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا قال تعالى: قد خاب من دساها. ثم يقول تعالى: كذبت ثمود بطغواها. طغيانها حملها على التكذيب، تجاوزها للحد في الظلم حملها على التكذيب، فالمعصية جرت إلى معصية أخرى لأنها قبيلة طاغية، طغيانها حملها على التكذيب. فهذا مثال لكون المعصية تجر إلى معصية أخرى إذا لم تتب منها. تفضل. فقوله تعالى: كذبت ثمود، وهي قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. كذبت ثمود بطغواها، قيل إن طغيانها حملها على التكذيب، أي بسبب طغيانها. وقال بعض أهل العلم إن المراد بطغواها هنا العذاب الذي وعدهم به نبيهم صالح لما عقروا الناقة، وقالوا تلك مفسرة بقوله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، ففسروا الطاغية بأنها الطغوة، هذا القول الثاني من أقوال المفسرين، هذا القول الثاني من أقوال المفسرين. وتعلمون أن قبيلة ثمود أرسل إليها نبي الله صالح، فطلبوا منه طلبا، طلبوا منه طلبا ألا وهو أن يخرج لهم، أن يدعو ربه أن يخرج لهم من بطن الصخرة ناقة هائلة عشراء. فسأل صالح ربه سبحانه وتعالى ذلك، فخرجت ناقة هائلة عشراء تمخض من بطن الصخرة. وكما سلف مرارا أنه كانت لقبيلة ثمود بئر، فقال لهم نبيهم صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، الناقة تشرب يوما من البئر وتعطيكم في اليوم الثاني لبنا، وفي اليوم الثاني أنتم تشربون من البئر، لبنها يكفي كل القبيلة بأسرها كل البلاد، ناقة هائلة ولبنها من أحسن اللبن وأطعم اللبن وأسفغه وأهنأه وأمرأه وأصفاه. فبقوا على ذلك زمنا ثم سئموا هذا الوضع: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ففكروا كفروا وفكروا في قتل الناقة، فكروا في قتل الناقة. وفيما ذكر البعض أن امرأة كافرة أوعزت وكان لها بنات حسناوات إلى شخص يقال له، أو إلى شخص وأشقى رجل في قبيلة ثمود، أشقى رجل في قبيلة ثمود كي يتزوج بنتها أن يعقر الناقة، اسمه قدار بن سالف على ما ذكروا، الله أعلم بالصواب لأن هذه إسرائيليات، لكنهم ذكروا اسما له قدار بن سالف، أحب امرأة حسناء فاشترطت أمها أن يقتل الناقة، كانت كافرة برب العرش، فتشاور مع أهل البلدة كلهم أقروا على قتلها، وكلهم وافقوا على قتل الناقة، لذا قال تعالى: فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر شخص واحد لكن أخذ موافقة الجميع ورضوا كلهم بذلك. بغض النظر عن قصة المرأة من عدمها في أنها من مما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني نهض، نهض ونشط، انبعث كما قال تعالى لكن كره الله انبعاثهم، يعني ماذا؟ نهوضهم وقيامهم لسفر القتال. فالانبعاث الهمة والنشاط. فانبعث أشقى رجل في قبيلة ثمود كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، انبعث لها ونهض لها رجل شرير مفسد عارم في قومه كأبي زمعة، أو عظيم في قومه كأبي زمعة، رجل اسمه أبو زمعة أو زمعة. المهم انبعث، قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى، قيل شرب خمرا، تعاطى كأس خمر وشربها وعقر الناق، وقيل فنادوا صاحبهم فتعاطى، أي تعاطى سيفا، فتعاطى فعقر، أي فعقر الناق. العلماء يقولون من أقر بالمعصية وأحبها كمن فعلها مع التفاوت في المعصية، لأن القبيلة كلها وافقت على هذا الفعل وإن مارسه واحد منهم. لذلك قال تعالى إذ انبعث أشقاها، يعني نهض للناقة أقوى رجل وأشر رجل في قبيلة، أشقى رجل في قبيلة ثمود كي يقتلها. فقال لهم رسول الله صالح، ذكرهم وحذرهم ناقة الله، انتبهوا هذه ليست ناقة كسائر النوق، إنما لتشريفها وتعظيمها، وإن كانت كل نوق من عند الله وخلقها الله، لكن هذه ناقة الله سيقت كمعجزة، ناقة الله. يا أبناء، فقال لهم رسول الله ناقة الله، احذروا ناقة الله، لا تقربوا ناقة الله بسوء، لا تقربوا ناقة الله بمكروه، ناقة الله وسقياها إياكم أن تعتدوا على يومها الذي تشرب فيه. حذرهم أشد التحذير، ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها قتلوها. فلما قتلوها قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، لكم من المهلة تمتعوا 3 أيام، العذاب مقبل لا دافع له، ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. ففكروا في كلامه، قالوا إن كان صادقا نقتله قبل أن نعذب، وإن كان كاذبا فيستحق أن يقتل. فخططوا له، وجاءت 9 المفسدون الكبار في قبيلة ثمود، 9 من كبار المفسدين في قبيلة ثمود كما قال تعالى في سورة النمل في شأن صالح عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط 9 مجرمون يفسدون في الأرض، كل شأنهم الإفساد في الأرض، قتل، تسميم بهائم، إحراق زروع، إحراق بيوت، شأنهم الإفساد في الأرض، اجتمع التسعة المفسدون، قالوا تقاسموا بالله، تعهدوا فيما بينهم وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، الليلة هذه نقتل ونقتل أهل بيته كلهم، ثم لنقولن لوليه أقربائه، نقولن لوليه، وكان من ذوي الوجهات صالح، كان في قومه يعدونه كي يكون ملكا عليهم قبل أن يكون نبيا، كانت له منزلة عظيمة فيهم. كان صالح عليه الصلاة والسلام كما في كتب التفسير يكاد أن يكون ملكا عليهم قبل أن يكون نبيا، في تفسير قوله تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا بنرشحك تكون ملكا علينا قبل أن تقول هذا الكلام الذي تقول، أن تكون تدعو إلى الله. قالوا لنبيتنه أهلا، وكانت له قبيلة قوية، فكان القوم يخشون قبيلته أيضا، يخشون قبيلته، فاتفق التسعة المجرمون على قتله، وأن يقولوا لوليه ما شهدنا مهلك أهل، ما شفناش، لم نرى شيئا ولا نعرف شيئا، لا ندري من الذي قتله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كما يقول المفسرون كمنوا له في غار قريب في طريقه للمسجد مكان الصلاة في الفجر، قالوا في الغار نخرج عليه نحن التسعة نضربه كل بسيفه يمزق ويضيع دمه بين القبائل، ونقول في الصحيح ما رأينا ما علمنا من الذي قتله. دخلوا الغار ككمين يخرجون منه على صالح، فانحطت عليهم صخرة فلا يدرى عنهم أبدا، لم يعلم بهم إلا الله. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يذكر المفسرون أشياء، أن وجوههم في اليوم الأول احمرت والثاني أبيض اصفرت والثالث اسودت، إلى أن جاءت صيحة من أسفل وصعقة من أعلى فأبادتهم جميعا. الله أعلم في سداد اليوم، في سداد الوجوه واحمرارها، ليس به نص إنما هي أخبار إسرائيلية، لكن على أي حال جاءتهم صيحة من أعلى ورجفة من أسفل فماتوا عن آخرهم، فذهب ووقف على أطلالهم وهم هلك جاثمين في ديارهم، هلك وبروك على الركب وعلى الوجوه، قائلا مخاطبا لهم بعد أن أهلكهم الله يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكان هذا مصيرهم وهذا منتهاهم. قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فالذنوب سبب للهلاك، فسواها، سوى بلادهم ودمرها، ولا يخاف عقباها، لا يخاف ربي من أحد أن يعاقبه، ولا يخاف ربي من عاقبة ما أحله بهؤلاء القوم. وفقنا الله إياكم لما يحب وأرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فشخص يسأل سؤالا بشأن القرض الربوي الذي استدانته مصر من صندوق النقد الدولي، أنا تكلمت بعلمي أن أي فائدة ربوية قلت أو كثرت فهي ربا، أي زيادة فهي ربا، إذا كانت رسوما إدارية كما يدعي البعض وأنا لا أعلم هذا، فهم المسؤولون بين يدي الله عن ذلك. لا يعرفوا أن البنك الدولي لا يقرض أحدا لوجه الله، إلا بشروط يشترطونها عياذا بالله، ويخلدون بالربا. هذا علمي، وما وراء ذلك فالعلم عند الله سبحانه. هل يجوز الإعلان عن الميت في المساجد؟ نعم يجوز، ولا أعلم مانعا يمنعه. ثم إن النبي عليه إن عمر نعى النعمان بن مقرن على المنبر، لما مات النعمان بن مقرن نعى عمر على المنبر. وأيضا أورد في بعض الطرق وأحتاج إلى مزيد من تحريرها أن نعي النبي للثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة كان في المسجد، يشير إلى ذلك أن بعض الطرق عند الإسماعيلي في هذا صدد، لكن ما يكفي فيه غنية. وكذلك في بعض الطرق أن النبي نعى النجاشية في المسجد، لكن لم أقف على ذكر أنها كانت في المسجد. على أي حال، هي دعوة إلى التعاون على البر والتقوى، لأن الذي يخبر، وهذا مشاهد لنا وواقع فيه، أن فلانا قد مات، هو سيغنم حضور الجنازة وشهود الجنازة، والميت أيضا إن شاء الله ينتفع بدعاء المصلين له، فهو تعاون على البر والتقوى. ولم أجد مانعا منه في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر ورد في الباب كما لا يخفى. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بغير وضوء، والأفضل الوضوء. أما الجواز فلحديث النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا حديث عائشة، كان النبي يذكر الله على كل أحيانا. بعض الإخوة لهم إشارات إلى بعض المحاضرات في موضوعات معينة في الزهد والرقائق، لعل الله ييسرها إن شاء الله تعالى. وعن درس أخيكم الشيخ أحمد العسوي، فهو عائد إن شاء الله في موعده، ويقول يعني يطلب عفو الإخوة لشدته التي كان قد اشتدها عليهم، لكونهم كانت الأصوات ارتفعت عليه وحتى لبست عليه درسه، فدرسه عائد إن شاء الله تعالى، ويبلغني محبته لكم في الله، جزاكم الله خيرا. يقول: المرأة إذا تزوجت بأكثر من رجل ودخلوا الجنة فلمن تكون؟ أمرها موكول إلى الله، قد لا تكون معهم، قد تكون في النار إذا كانت شقية، قد تكون في الفردوس وهم أدنى منها في الجنة، فبحسب عملها. يعني اقتران المرأة برجل في الدنيا لا يلزم أن تكون معه في نفس الدرجة. افرض مرأة صالحة والزوج مسرف على نفسه، لا يلزم أن تكون معه في الجنة، الله يرضيها ويكرمها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هم وأزواجهم أمثالهم وأضرابهم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، الزوجة من الذرية؟ طيب خلاص. ما معنى وفي رواية كذا وفي رواية كذا؟ هل تتغير بعض الألفاظ؟ نعم، لأن بعض الرواية يروي الحديث بالمعنى أحيانا، أو أن الرسول يكون قاله أكثر من مرة. يقول: عندنا في قريتنا شيخ يعالج مرضا يسمى الصنطة في الجسم، يطلب أشياء معينة، يطلب بيضة سبتية، بيضة يوم السبت إلى غير ذلك، كلها خرافات ولا تتبع. بارك الله فيك. بيضة سبتية، ماشي. يقول: ما الكتاب الذي فيه مخالفات في الثانوية العامة؟ كان كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، كانت فيه طامات كبيرة جدا، ولكن الحمد لله المسؤول عن وضع المناهج أرسل رسالة يعتذر فيها عما صدر في هذا الكتاب، ويعد أن الكتاب سيسحب ويعرض على وزارة الأوقاف ويعرض على مجمع البحوث الإسلامية لإزالة أي دخن فيه. يا إخوة، لا بد من التكاتف والاجتماع. إنكم في الحقيقة جزاكم الله خيرا على تحصيلكم العلم، وهذا شيء من أنفع الأشياء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تغفلون عما يحدث. يعني في ما أسماه اللجنة التأسيسية لمجلس الشعب لوضع الدستور أمور تحصل لا تتصور أنها تصدر من مسلم، لا تتصور أبدا أن تصدر من مسلم. يعني يريدون مثلا صياغة قانون بتجريم وعقوبة من يسب الله أو يسب الرسول، تجد ناس قائمة تعارض في هذا، يقول لك هذا يتعارض مع حرية الفكر. فكر يا أخي، فكر كفر. نعم يتعارض مع حرية الفكر الكافر، ونحن لا نريد الفكر الكافر. فلا تتخيل أن في ناس بهذه الطريقة، ناس تعترض على كلمة تكون السيادة بدلا من كلمة السيادة للشعب، تجد ناس تعترض. فيعني نرجو أن تتكاتف الجهود وتتضافر لنصرة هذا الدين، لنصرة هذا الدين. أنا ممكن يكون مخطئ في جزئية قابلة للأخذ والعطاء، لكن في آخر بيكفر ويبيح لحم الخنزير، فالذي يبيح لحم الخنزير أولى أن يوقف من شخص من إخوانك الذي اختلف معك في بول الإبل ناقض للوضوء أو ليس، في لحوم الإبل ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء. فنرجو أن يعني طول الأمور الأهمية بحسبها. بارك الله فيكم. إلى هنا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.